السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واخترنا هذه الليلة للحديث من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، وذلكم لأنه رغبنا وحثنا وحضنا على الإكثار من الصلاة عليه ليلة الجمعة ويومها، وأكثرنا من الغافلين. فإذا ذكر اسمه بين أيديكم فقولوا صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن دعوة نعوذ بالله أن تتناولنا، وهي أن من ذكر بين يديه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه، دعا عليه جبريل بالذل والصغار والإهانة، إذ كان صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، وإذا به يقول آمين آمين آمين. وواصل خطابه، ثم سئل: كيف أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة فقل آمين. فقلت آمين. وقال لي: رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان وخرج ولم يغفر له قل آمين. فقلت آمين. وقال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل آمين. فقلت آمين. وقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة والسلام علي يوم الجمعة وليلتها، علمنا من أهل العلم من السلف الصالح أن حد الكثرة 300، فهل تصلون 300 مرة في هذه الليلة واليوم؟ قل نعم، لأن هل الجواب بها نعم أو لا. أما الاستفهام أتصلون؟ قل بلى. الحمد لله، زادكم الله خيرا وكفى. والآن قال الشيخ الإمام البخاري رحمه الله وهو في كتاب الأنبياء، ما زلنا معهم عليهم السلام، بدأ بنوح وهكذا نبيا بعد نبي، والآن يقول باب واضرب لهم مثلا أصحاب القرية الآية، فعززنا قال مجاهد شددنا، وقال ابن عباس طائركم مصائبكم، هذا الذي ذكر ولم يذكر حديثا. نعم، قول الله تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، هذه آيات من فاتحة سورة ياسين، وذكر فيها المرسلون وهم رسل عيسى عليه السلام، أرسلهم إلى قرية أو مدينة أنطاكيا يبلغون عنه أولئك الحاكمين والمسؤولين والأمة معهم. فهيا نقرأ هذه الآيات ونتأمل ما فيها. قال تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، هذه أنطاكيا، إذ جاءها المرسلون. من أرسلهم؟ هؤلاء رسل عيسى، ليسوا بأنبياء من أنبياء الله ولا رسل من رسل الله، ولكن أرسلهم عيسى عليه السلام قبل أن يرفع إلى الملكوت الأعلى يبلغون دعوة الله. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، والقرية في عرف القرآن واصطلاحه الحاضرة العاصمة، عرفتم، على خلاف الاصطلاح الجغرافي الغربي الهابط الذي لا ينبني على شيء، لأن القرية مشتقة من التقري الذي هو التجمع، وسمي القرآن قرآنا لما؟ لتجمع الآيات بعد تجمع الكلمات بعد تجمع الحروف، فقيل فيه قرآن أي مجموع. وقرأ فلان يقرأ إذا جمع الكلمات، فالقرية هي التي تجمع فيها السكان وكفروا، وهذه التي تكون الحاضرة والعاصمة. واضرب لهم مثلا أصحاب، واضرب لهم يا رسولنا، الخطاب موجه إلى من؟ إلى من أنزل الله عليه القرآن العظيم، ألا وهو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هم الذين يضرب لهم المثل؟ المشركين، مشركي العرب في هذه الديار، علهم يتعظون، علهم ينتبهون، علهم يفيقون، لأن ضرب الأمثال هذا يشحذ الهمم ويرفع المعاني ويرفع معاني الإنسان. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، أصبحوا ثلاثة رسل. من بعث بهم؟ عيسى. وعيسى يبعث بدون أمر الله؟ لا، فلهذا نسب الله ذلك إليه، فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، فقط نبلغكم دعوة الله مبينة واضحة مفصلة، إذ لا بد من البيان حتى لا تقولوا ما فهمنا أو هذا الكلام مجمل ما عرفنا مرادكم من هذا الكلام. قالوا إنا تطيرنا بكم ما إن رأيناكم حتى أصابنا الجذب والقحط وانتشر المرض بيننا وكسدت تجارتنا وحصل، أنتم السبب، إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا ماذا نفعل؟ لنرجمنكم، إذ ما في قتل بالرصاص والحجارة، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. يعني كفوا ألسنتكم، دعونا من هذه الدعوة، خلونا مع دين آبائنا وأجدادنا وما وجدنا عليه أسلافنا، لما جئتم تغيرون الحياة عنا؟ ما إن رأيناكم إلا ونحن في بلاء، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا أي الرسل طائركم معكم، مصائبكم وويلاتكم أنتم السبب، انحرافكم اعوجاجكم سلوككم المنحرف هو الذي سبب هذا، ما نحن، وما من مصيبة إلا بذنب، طائركم معكم. فسر ابن عباس طائركم، قال مصائبكم ومحنكم وويلاتكم بسبب ذنوبكم، كفركم وشرككم وعنادكم وخروجكم عن طاعة ربكم هو الذي سبب هذا لا نحن. أئن ذكرتم قلتم هذا؟ ما حملنا السلاح في وجوهكم ولا طالبناكم بالخروج من أموالكم ولا من نسائكم ولا أولادكم، فقط أئن ذكرتم تقولون هذا القول؟ بل أنتم قوم مسرفون. سجلوا عليهم مسرفون فيما؟ في الكفر والضلال والفساد والشر والقول وفي كل مجالات الحياة، لأنهم ما انتظموا في سلك نبوة ودعوة ربانية، فهم يخبطون في كل وادي، وهذا هو الإسراف والغلو في الشر والفساد. قال تعالى وجاء رجل، وجاء من أقصى المدينة رجل، من صورة القصص قال وجاء رجل من أقصى المدينة، وهنا قال وجاء من أقصى المدينة رجل، ما الفرق بين هذا وذاك؟ مع موسى عليه السلام وجاء رجل فحل بطل لأنه أراد أن ينقذ موسى عليه السلام، فقد صدر الحكم بإعدامه لأنه قتل القبطي. إذن من يبلغ موسى حتى يهرب ويفر من البلاد؟ إذن لا يقوى على هذا إلا رجل، وجاء رجل من أقصى المدينة، رجل عظيم يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فجزاه الله خيرا، أدى الأمانة. وأما هذا وجاء من أقصى المدينة، العبرة هذا جاء من بعيد، لما سمع بتمالؤ القوم على الرسل وعزمهم على ضربهم وقتلهم جاء هو من أقصى المدينة يركض على رجليه. هذا حبيب بن نجار. ثم ما أطاق أن يتعرض رسل السلام والدعوة إلى الله إلى البلاء والعذاب، فجاء من أقصى المدينة يطلع. ماذا قال؟ قال يا قوم اتبعوا المرسلين. من هم المرسلون؟ رسل عيسى، دعاة كالذين تبعثهم هيئة الإفتاء والدعوة، ما هم رسل بمعنى أنبياء. اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، اتبعوا من لا يطلب منكم مالا لا طعاما ولا مركوبا ولا حتى ماء، ما يقول اسقونا الماء لوجه الله فقط. لو طالبوكم بمال أو بما يشبه المال لا أمتلومونهم أو تقول ما نريد هذا، ما أسألكم عليه من أجر. إذن وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، ما قال هذه الكلمة إلا بعد جدال طويل عظيم، وأنت أيضا وأنت تقول كذا وكذا، وأنت تترك آلهة آبائك وأجدادك وتعبد ما تعبد. فقال إذن وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، كيف لا أعبد الذي خلقني من العدم وإليه ترجعون ويحاسبكم ويجزيكم أيها الغافلون الجامدون الجاهلون. ارتفع صوته، هذا حبيب بن نجار، هذا الشهيد رضي الله عنه وعليه السلام. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة لا تغني عني من الله شيئا. أتخذ استفهام هذا تعجب وإنكاري، أتخذ من دون الرحمن آلهة، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذوني. عجيب هذا، داعية فصيح بليغ عالم، وهو نجار أو إسكافي، ما يخدم الأحذية أو يخدم الكراسي، حبيب من نجار صاحب ياسين، هذا من شهداء أهل الإيمان. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. هذا هو البيان وإلا مع الفصاحة، إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون، فجرها وأرغمهم على أن يؤمنوا بربهم، ما هو بالأصنام والأحجار والشهوات. إني آمنت بربكم فاسمعون. وهنا وضعوه على المصقلة ليذبحوه، لأن الكلام فيه إيجاز. هذه كلمة ما قال لحظة كما قلنا نحن، أيام وأشهر، دعوة ليلا نهارا. إذن فلما وضعوه على المشنقة وأرادوا قتله قبل أن تخرج روحه، وشاهد مواكب النور الإلهي تتقدم منه، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. نصح قومه حيا وميتا، فهو أنصح إنسان في البشرية، إذ نصح قومه وهو ميت وهو حي. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين. نحن عرفنا بما غفر له ربه ولا لا؟ بلا إله إلا الله، وأن عيسى رسول الله، وأنه لا يعبد إلا الله، ولا يعبد الله إلا بما شرع لعباده ليعبدوه به، وأنه بلغ دعوته وتعرض للنقد والطعن والسب والشتم والتهديد بل والقتل. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين. قال تعالى: وما أنزلنا على قومه من بعد موته، من بعد قتله، من جند من السماء، وما كنا منزلين. إذن كيف؟ إن هي إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. وما أنزلنا على قومه من بعده، أي من بعد أن ارتكبوا جريمتهم وقتلوا الرسل، وما كنا منزلين. ما أنزلنا جند من السماء لأجهاد الحثالة، ما إلا صيحة صاح ملك الرحمن فصعق القوم عن آخرهم. والراجح أن هذه المدينة المسمات بأنطاكية اليوم ليست هي الأولى، تلك تدمرت وقضى الله عليها، وهذه أنشئت بعدها وسميت باسمها أنطاكية. هذا الذي أراده الشيخ وهو أوجز ما زاد على قال: باب واضرب لهم مثلا أصحاب القرية الآية. فعززنا، قال مجاهد شددنا وقوينا، وقال ابن عباس طائركم معناه مصائبكم فقط، وترك الموضوع لأهل العلم. المهم تعرض لذكر الرسل وإلى رسول عيسى. ثم قال: باب قول الله تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إلى قوله لم نجعل له من قبل سميا. قال ابن عباس: مثلا سميا، يعني مثلا يقال راضيا ومرضيا بمعنى، وعتيا عصي، عتي وعتي بمعنى عصي، من عتا يعتو، هو يتتبع اللغة، عتا يعتو عتيا وعتيا. قال: رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا وعتيا، قراءتان إلى قوله ثلاث ليال سويا. ويقال صحيحا سويا بمعنى صحيحا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. فأوحى أي فأشار: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، إلى قوله ويوم يبعث حيا. حفيا قال لطيفا، عاقرا قال الذكر والأنثى سواء. أرأيتم كيف أجمل؟ وتتبع الآيات ليشرح المفردات لحبه في لغة القرآن. الآن نحن نخوض بحرها كما هي من سورة مريم. نسمع قول الله تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أول الآية: كافا يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. هذه الحروف المقطعة، هذه الحروف المقطعة الله أعلم بمراده بها. قل تسلم، الله أعلم بما أراد منها. ولنا ما سبق أن علمنا أن هناك فائدتين عظيمتين معرفتهما مطلوبة. الأولى لما قال المشركون هذا القرآن ضرب من الشعر، ضرب من السحر، ضرب من كذا، أساطير الأولين، قالوا ما قالوا ليردوه حتى ما يؤمنوا ويوحدوا ويمشوا وراء رسول الله. إذن أتى الله تعالى بهذه الحروف. هذا الكلام الإلهي مركب من هذه الحروف: كاف ها يا عين صاد طا سين ميم ألف لام ميم ها، وهكذا. كذا ولا لا؟ ألفوا أنتم مثله، هو مؤلف من هذه الحروف، فألفوا أنتم، وإلا أسكتوا وقولوا آمنا بالله. هذا كلام الله. ويدل على هذا كل ما ذكرت هذه الحروف في الغالب يقول: تلك آيات كتاب الحكيم، نون والقرآن، صاد والقرآن، قاف والقرآن، ياسين والقرآن، ألف لام تلك آيات الكتاب، ألف لام ميم ذلك الكتاب. ما دمتم تنكرون أن يكون كلام الله، ها هو ذا مؤلف من هذه الحروف التي تنطقون بها في كل كلامكم، ألفوا إذن مثله. عجزتم، قولوا كلام الله وآمنوا به. الفائدة الثانية من يذكرها منا: لما عرفوا أن هذا القرآن نور، وأن العبد إذا أصغى إليه يسمع نفذ مع سمعه وبصره وتغلغل في قلبه، فماذا يصنعون؟ قالوا: نعمل احتياط وقائي للشعب حتى ما تتأثر بهذه الدعوة. قالوا: ممنوع على المواطنين أن يسمعوا هذا الكلام، لو يضبط أنك تسمع لقاري السجن والضرب. عرفتم؟ ممنوع. إجراء وقائي حتى ما تفسد عقيدة الشعب. ويدل لذلك بوضوح وصراحة: وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذا وجدتم ابن أبي قحافة يقرأ وإلا علي وإلا صيحوا أنتم بأعلى أصواتكم كذا باطلا حتى ما يسمع الناس. فهمتم هذه؟ وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذن فلما عزموا على أن لا يسمعوا، جاء الله تعالى بهذه الحروف وما كانوا يسمعون بها ولا يعرفون عنها شيئا أبدا: ألف لام أرى، ما سمعوا بهذا. فمن تدبير الله إذا سمع العربي هذا النغم هذا الصوت انبهر وأخذ يسمع، ما إن ينبهر ويأخذ في السماء حتى يدخل إلى أعماق نفسه فيؤمن. يدل لذلك أكثر أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يقرأ حول البيت ويصلي ويلتف حوله النساء العجائز، أقول عجائز لأن ما في حجاب، الأطفال العبيد ويسمعون وأصبحوا يتأثرون، ترجع المرأة إلى البيت وتقول سمعنا عجبا كذا وكذا. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه اللهم اجمعنا به في دار الكرامة، كان إذا قرأ بكى وأبكى. وهذه بنته رضي الله عنها لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وما استطاع يخرج ليصلي بالناس، والمسافة 4 خطوات 5 خطوات، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعواده مو أبا بكر يصلي بالناس، مو أبا بكر يصلي بالناس، فهي خائفة عن أبيها، قالت إن أبا بكر رجل أسيف إذا قرأ يبكي ما يفهم الناس، أطلبوا غيره. 3 مرات تقول مروا أبا بكر وهي تحاول أن تغطي عن أبيها، قالت إن أبا بكر رجل أسيف إذا قرأ يبكي ما يفهم الناس، مروا غيره. إذن أنتن صواحب يوسف، إذن مروا أبا بكر حينئذ صلي أبا بكر. وقف أبو بكر يصلي وجاء الرسول وجلس وراءه، فما كان من الصديق إلا أن تنازل رجع الوراء. والشاهد في كونه بكاء أسيف كثير الأسف، لما شاهدت قريش ورجالها وعلى رأسهم أبو سفيان الحاكم العام صدر قرار بمنع أبي بإجلاء أبي بكر من مكة، بطرده وإقصائه، واتخذت الحكومة على قرار. فما كان منه إلا أن خرج في الصحراء أين يذهب، فلقيه ابن الدغنة فقال أبا بكر ما لك؟ قال طردني قومي أبعدوني، قال أدخل في جواري لن يمسك سوء. وكان العرب يحترمون الجوار احتراما عجيبا، هذه كرامة لهم، إذا قلت فلان في جواري لن يمسه أحد بسوء أبدا. فدخل مكة من جديد في جوار ابن الدغنة وعاد يقرأ، والتف حوله النساء والأطفال والعبيد، أما الساس من بعيد فقط. ومع هذا كانوا يأتون بالليل، والله العظيم أبو سفيان وفلان وفلان وفلان، فالظلام ما في كهرباء. فجأة يلتقي بعض البلد، كيف تنهون الأمة وتحضرون أنتم؟ أعار عليكم هذا من الليلة ما في؟ قالوا من الليلة، بعد ما ينام الناس والصديق يقرأ تتململ النفوس، ما يصبرون يأتون متسللين في الظلام. إذن فصدر قرار يا ابن الدغنة، إما أن تأخذ جوارك وإما أن تأمر صاحبك ألا يصلي في النهار في الليل في البيت، يصلي في بيته فعرض ابن الدغن تقبل هذا وإلا تسكت وإلا نأخذ جواري. قال رضيت بجوار الله. خذ جوارك يا ابن الدغن، جوار الله. إذن عرفتم كيف يتأثرون بهذه الحروف وإلا لا؟ نعم. فكانت فائدة عظيمة لهذه الحروف، فهاتان فائدتان ذكرناهما في التفسير في عدة سور، وتركنا المعنى لله. إذ الصواب أن تقول كافا يا عين صاد الله أعلم بمراده، تسلم، لا تقول كاف دال على كذا والميم دال على كذا، تخبط اليهود وأن عمر الرسول كذا وعمر الأمة كذا، كل هذه أباطيل. أحسن ما تقول الله أعلم بمراده، والفائدتان العظيمتان موجودتان. إذن ذكر رحمة ربك عبده زكريا. من زكريا هذا؟ هذا أحد أنبياء ورسل بني إسرائيل، هذا معاصر لمريم ويحيى من آل عمران. زكريا ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. كيف يكون النداء خفيا؟ وهل زكريا نادى ربه يا رب ليسمع؟ ناداه بما دعاه قائلا يا رب، بل حتى اليا ما فيه، ربي هب لي من لدنك. وقال خفيا لأن الدعاء يستحب أن يكون في الخفاء، الدعاء الذي يستجاب ينبغي أن يكون سرا وخفيا. واقرأوا لذلك قول الله تعالى من سورة الأعراف: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. هذا تعليم الله ولا لا؟ توجيه لنا. ادعوا ربكم حال كونكم متضرعين إليه، حال كونكم مخفين دعاءكم. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. ما معنى تضرعا؟ هيا نتضرع إليه. بينا هذا غير ما مر، وقلنا هذا مأخوذ من الضرع. تعرفون ضرع المعزة والنعجة والبقرة؟ لو عندنا في البيت لأريناكم. لما تلد العنز الجدي أو الجدين وتريد أن توضعهما، كيف تصنع؟ أولا تميل تهبط بضرعها لجدها حتى يصل بفمه إلى حلمة ثديها، ثانيا تناغيه مناغاة عجبة، تبهتم، وهو أيضا يتضرع بصوت رعداء قعشاء. فمن أراد أن يستجيب الله له فليدعو متضرعا وهو يرتعد بين يدي ربه ودموعه تسيل، كذلك الجدي عندما يرضع. هل هذا الدعاء نحن دعونا به؟ نتعنتر. قالت أم المؤمنين، من هي؟ عائشة الصديقة بنت الصديق. قالت اسمعنا يا نساء المؤمنين، أنا إذا دعوت الله أعرف إذا استجاب لي. كيف يا أمها تعرفين؟ قالت إذا اقشعر جلدي وظرفت عيناي الدموع علمت أن الله استجاب لي. هذا نحن محرومون منه، مع أن الآية صريحة: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا في ظلام الليل بعيد عن أصوات الناس وأسمائهم. قالت رضي الله عنها: أنا إذا استجاب الله دعائي عرفت، علمت. كيف تعلمين يا أمه؟ قالت: إذا أنا أصبت بالقشعريرة وانتفاضة في جلدي وسالت دموعي أثناء الدعاء عرفت. وهذا لكم كلكم، كل من فاز به يعرف أن الله استجاب دعاءه. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين قطعا. الله يحب الظالمين وأنت تحبهم. قالت العلماء: المعتدين هنا لما تطلب ما تقول اللهم اجعلني نبيا، هذا الدعاء يجوز، هذا اعتداء في الدعاء. اللهم رد إلي شبابي وأرجع بي إلى 25 سنة وأنت بن 70، يجوز هذا؟ هذا اعتداء ولا لا؟ ما يحب الله الاعتداء. عرفتم؟ الاعتداء في الدعاء طلب ما لم تجب به سنة الله عليه. اللهم حول شعري الأبيض إلى أسود، ما يجوز هذا، ما جرت سنة الله بهذا. الله المطق اللهم اجعلني ذكرا، حولني إلى رجل. الله على كل شيء قدير، لكن سنة الله جرت بهذا. وأخرى أيضا: اللهم ارزقني مالا كثيرا، وهو تحت الأشجار يضحك ولا يحمل مسحات ولا يعمل، هل يجوز؟ اللهم ارزقني أولادا صالحين، وهو ما يتزوج، عرضوا عليه الزواج ما يريد ويطلب الأولاد وهو ما تزوج، هذا اعتداء ولا لا؟ ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. علمنا كل شيء. إذن ذكر رحمة ربك عبده زكريا، عبده هو زكريا، عبد ولا سيد؟ سيد ونبي ورسول، ولكن بالنسبة إلى الله عبده ولا لا؟ عبد الله. كل بني آدم عبيد الله، كل الملائكة وكل الجن عبيد الله، وهو سيدهم ومالكهم، يعتق من يشاء ويوبق من يشاء. عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، ماذا قال؟ ربي إني وهن العظم مني واشتعل رأس شيبة. وهن العظم ضعف، يرق العظم ولا يشوف رجليك، كل من يكبر يضعف العقل العظم. وهن عظم واشتعل رأس شيبة، كما تشتعل النار في الحطب بسرعة، البياض انتهى السواد اشتعل. واشتعل رأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقيا، ما كنت ولا أكون بدعائك شقيا، أي ما ندعو وتحرمني العطاء أبدا. إذن لأنه عاش دهرا وهو يسأل الله ويعطيه، يحسن الظن بربه، وإلا وما كنت بدعائك رب شقيا. فماذا؟ وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. دعاء عجب هذا ولا لا؟ هذا نبي الله ورسوله. وإني خفت الموالي، أبناء عمي، عمه شيطان وأبناء عمي عفاريت، خاف إذا مات يفسدون دين الله ويعبثون به، عرفهم. إني خفت الموالي من ورائي بعد موتي وكانت امرأتي عاقرا. العاقر الذي لا يلد، رجل أو مرأة، رجل عاقر ومرأة كذلك عاقر. فهب لي من لدنك وليا يرثني في رسالتي ودعوتي، ويرث آل يعقوب عليهم السلام في التوحيد وإبلاغ رسالة الله. خاف، عرف عمه قالوا لكع بن لكع وابن عمه الدنيويين وكذا، إذا مات زكريا ما بقي من يدعو إلى الله ويعرف. فسأل الله تعالى أن يعطي ولدا ويحمل هذه الدعوة. هذا ما دعا الولد ليرثه في الدينار والدرهم، ما يخطر هذا على البال. واجعله ربي رضيا أي مرضيا، راض عنه أنت يا رب، أي اجعله من الصالحين الذين ترضاهم وترضى عنهم. استجاب الله، ماذا قال؟ يا زكريا، ويصح يا زكرياء بالمد والقصر، قراءتان سبيلتان، وفي لغتان أخرى يا زكري ويا زكري بدون همزة ولا ألف. يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. من يقوى على هذه الكلمة سوى الله؟ سبحان الله، أبهذا يكفر الجاهلون؟ والله يتكلم مع عبده ورسوله، ما إن رفع كفه إليه وسأله حتى قال يا زكريا إنا رب العزة والجلال والكمال نبشرك بغلام، غلام ذكر ولد اسمه يحيى. يا لهم الاسم، يحيى ما يموت. ولم نجعل له من قبل سميا، لم يسبق هذا الاسم لإنسان قط من عهد آدم. أول من سمي يحيى هو يحيى. ولم نجعل له من قبل سميا أي مثلا، اسمه يحيى. تعرفون ما فعل بنو عمكم اليهود؟ قتلوه. زكريا هرب وهم يجون وراءه، وإذا بشجرة تنشق ويدخل فيها، ويبقى طرف ردائه يدعوهم الشيطان، فوالله نشروها بالمنشار فقاتلوا زكريا ويحيى. هؤلاء الذين ترجون رحمتهم والله ما يعرفون الرحمة. إذن يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، لم نجعل له من قبل سميا. قال ربي أنى يكون لي ولد، أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال ربي، أي يا رب، أنى بمعنى كيف، أن يكون لي غلام وقد بلغ وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا وعتيا. كيف؟ تعجب. قال رب اجعل لي آية، علامة تدلني على هذه البشرى. قال كذلك قال ربك، كذا قال كذلك قال ربك، هذا الملك يقول له المبشر له، لا تسأل كيف، كذلك قال ربك هو علي هين سهل ميسر، كونك أنت كبير السن عجوز وموتك عقيم وأنت عاق أيضا، هذا ما يمنع الله عز وجل أن يوجد ولدا. انتبهتم؟ إذن قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. الآن أنت موجود والمرأة موجودة كذا ولنا، ينفخ في الرحيم يكثر فيك الطاقة والغريزة وتمني، فكيف بك لما كنت غير موجود تماما وأوجدك ولم تك شيئا؟ قال رب اجعل لي آية علامة تدل على تحقيق هذا المطلب. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. وفي آية أعلى 3 أيام. سبحان الله، وهو سوي ينطق يعرف كل شيء إلا أنه ما يستطيع أن يتكلم إلا بالرمز، أراد الماء كذا أراد كذا، ومع هذا يسبح الله ويذكره سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله كأفصح ما يكون. أما هاتوا الماء، أين ذهب فلان، أغلق الباب، ما في. أعظم آية ولا لا؟ الذكر يذكر ما شاء الله أفصح ما يكون. هو طلب آية تدل على وقوع هذه الحادثة وإلا هذه الكرامة. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا. معنى أنه يستطيع أن يذكر الله كأفصح ما يكون، إلا أمور الدنيا ما يستطيع ما يقرأ 3 أيام وهو سوي البنية ما به أي شيء. آية هذه ولا أعظم آية، 3 ليال سوية. فخرج على قومه من المحراب، أي محراب هذا؟ المقصورة يجعلونها عند المسجد يتعبدون فيها يختلون فيها كالقلوة. فخرج على قومه في المحراب فأوحى إليهم، يعني أشار لأنه ما يتكلم، أن سبحوا بكرة وعشيا. هذا ما ذكره وإلا لا؟ فأوحى فأشار، يا يحيى خذ الكتاب، أيوة. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. الآن كلام الله مع من؟ مع يحيى الولد الغلام، زكريا انتهى. الآن يحيى أصبح رجلا، أصبح نبيا. قال تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا، وحنانا من لدنا، وزكاة، وكان تقيا. هذا هو ابن زكريا، هذا هو يحيى، هذا ابن الآية الإلهية. ماذا قاله ربه؟ يا يحيى خذ الكتاب، أي التوراة أو الإنجيل بقوة. كيف يأخذ الكتاب بقوة؟ يعني يمسك بقوة يعني؟ هل أخذنا الكتاب نحن بقوة؟ يا شيخ نحن نقرأ على الموتى موجود في الرفوف، ما تقول بقوة ولا بضعف، ما أخذنا به شيئا. خذوا بقوة، طبقهم. العقيدة عقيدة، والجهاد جهاد، والصبر صبر، والعبادة عبادة. ما في تساهل، ما في نوم، ما في إهمال، ما في اختيار، هذا تقول هذا لا، هذا تفعل ولا تفعل. خذوا بعزم وقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكمة أي الحكمة صبيا، نبئ وهو ابن 9 سنين. كرامة الله لزكريا ويعقوب، وحنانا من لدنا، وزكاة، وكان تقيا، وبرا بوالديه، ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد، ويوم يموت، ويوم يبعث حيا. واذكر بالكتاب مريم، في الدرس الآتي إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وسلم.